إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انظروا أيها المسلمون إلى ما يحدث في فلسطين والعراق وغيرهما من بلاد الإسلام والمسلمين، حيث تخرب بيوتهم وتنتهك حرماتهم وتعطل مساجدهم وتشرد أولادهم إلى غير ذلك من المصائب والنكبات التي أحاطت بهؤلاء المستضعفين. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا فعل أعداء الله من اليهود والنصارى، كما يقول ربنا جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر هؤلاء المستضعفين. اللهم يا خير الناصرين، يا ناصر المستضعفين، يا قوي يا عزيز، نسألك أن تنصر هؤلاء. ونسألك اللهم يا ذا الأخذ الأليم والبطش الشديد، نسألك أن تدمر اليهود والنصارى الظالمين المعتدين. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم سلط عليهم جنودك الذين لا يغلبون، اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم سلط عليهم الطاعون والأوجاع والأمراض، إنك قوي عزيز. إخوة الإيمان، إن جسم هذه الأمة الإسلامية مثخن بالجراح والضربات، وحياتها ملأى بالمصائب والنكبات، حتى صرنا طعمة سائغة لإخوان القردة والخنازير وعبيد الصلبان، لا يعرفون لنا حقا ولا حرمة، ولا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، بل صرنا كالأيتام في مأدبة اللئام. واعلموا أيها الإخوة أن من أعظم أسباب ذلك البعد عن الدين وعصيان الله رب العالمين. فانظروا إلى حال المسلمين كيف فشى فيهم الجهل والشرك والبدع والمخالفات، انظروا كيف انتشر فينا الربا والرشوة والقتل والزنا والخمر، إلى درجة أن بعض المسلمين صاروا يحتفلون بعيد النصارى بشرب الخمور. إن مما يؤسف له أن يحتفل المسلمون بعيد النصارى بشرب الخمور، وقد حدث هذا في بعض الأماكن، فيجلس الناس صفا ويتنافسون في شراء الخمور وشربها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. حدث هذا قبل ليال، ثم نريد أن ينصرنا الله جل وعلا على اليهود وعلى أعداء الله، ونحن ضيعنا حقوق الله وضيعنا حدود الله وانتهكنا حرمات الله جل وعلا، فأنى لنا أن ينصرنا ربنا جل وعلا. انظروا إلى تفرق المسلمين إلى شيع وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. انظروا إلى تنافس المسلمين على الدنيا الفانية ونسيانهم الآخرة الباقية، ثم نريد أن ينصرنا ربنا جل وعلا. إن كل ذلك من أسباب الخذلان وغضب الملك الديان. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب ذنوبكم وعصيانكم. وقال الله جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والحسنة والسيئة ها هنا هي النعمة والمصيبة، فالنعمة من الله جل وعلا يمن بها عليك، والمصيبة من نفسك وبسبب عملك ومخالفتك. فالأول فضله والثاني عدله كما يقول ابن القيم رحمه الله. فالأعمال جند للعبد أو جند عليه، فهي إما أن تؤدي به إلى الخير وإما أن تؤدي به إلى الشر، وما ربك بظلام للعبيد. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما تقاتلون بأعمالكم، إنما تقاتلون بأعمالكم. وهذا الأثر علقه البخاري بصيغة الجزم ووصله غيره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منهن: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدو من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وهذا الحديث معروف، نسمعه كثيرا، ويا ليتنا نعمل به. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدو من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وأعظم عهد عهده الله إلينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عبادة الله وحده لا شريك له وعدم الإشراك به شيئا أعظم عهد، وعهد رسوله أن نتبعه وأن نقتدي به وأن لا نخالف أمره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وانظروا عباد الله إلى ما وقع لخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. في غزوة أحد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 50 رجلا أن يقفوا على الجبل وأن يحموا ظهور المسلمين، وقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري: إن رأيتموهم، يعني الأعداء، أو قال: إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا، يعني انتصروا علينا، فلا تعينونا. وفي رواية قال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. هذا عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء، أمرهم أن لا يغادروا هذا المكان مهما كانت النتيجة. فلما نصر الله جل وعلا رسوله وعباده المؤمنين وولى المشركون الأدبار ورأى أولئك القوم الغنائم أرادوا أن ينزلوا، فقال لهم أميرهم: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: والله لنأتين الناس حتى نصيب من الغنائم. فنزلوا، فلما رأى خالد رضي الله عنه، وكان يومئذ مشركا، لما رأى أن الثغر غير محروس أتى منه وأتى من ظهور المسلمين، ووقع ما وقع كما لا يخفى عليكم، فاستشهد 70 من الصحابة على رأسهم سيد الشهداء حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وشج وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وكسرت البيضة على رأسه، ووقع ما وقع، وكان درسا عظيما للمسلمين، لأن أولئك القوم خالفوا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمرهم أن لا يبرحوا أماكنهم حتى يرسل إليهم، لكنهم نسوا ذلك وعفى الله عنهم، فوقع ما وقع. تأملوا عباد الله، مخالفة واحدة نتيجتها 70 شهيدا، فكيف إذا ظهر الشرك والجهل والبدع والموبقات في حياة المسلمين؟ فما هي النتيجة؟ إن المسلمين فتحوا بلاد الأندلس وملكوها، وكانت وملكوها قرونا من الزمن، وكانت بلاد الأندلس تزخر بالعلماء والفقهاء والمحدثين والقراء، ثم مال المسلمون حكاما ومحكومين مالوا إلى اللهو والترف والغناء، فسلط الله عليهم النصارى فسموهم سوء العذاب، وسقطت بلاد الأندلس دولة تلو الأخرى في أيدي النصارى، وكانت آخر بلاد هي غرناطة، وسقطت في أيدي النصارى في أواخر القرن 9 الهجري، وقال ملكها عبد الله من بني الأحمر، قال للنصارى وسلم لهم المفاتيح، قال لهم: إن الله صيرها إليكم عقابا للمسلمين على أعمالهم. نعم، قالها جبنا وخوفا، ولكنها كلمة حق. والمقصود أن المسلمين إذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام سلط الله عليهم الأعداء، سلط الله عليهم عدوا، فأخذوا بعض ما في أيديهم. فنسأل الله العلي العظيم أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينهم. اللهم أظهر دينك وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان، في فلسطين وفي العراق. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهد حكامنا وحكام المسلمين للحكم بشريعتك، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم أصلحهم، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الدين والعباد والبلاد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، إن الانتصار على الأعداء يكون أولا وقبل كل شيء بسلاح التقوى والإيمان والتوحيد والعبادة والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يعني إن تنصروا دين الله وتعملوا به. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه البخاري والنسائي واللفظ له. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم. فيدخل فيه الدعاء، دعاء المسألة والعبادة كذلك، بدعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم. فالناس إذا لجأوا إلى الله عز وجل ووحدوه وعبدوه واستقاموا على أمره وأخلصوا له الدين، فالله تعالى ينصرهم. أما إذا كانوا يتركون الصلاة ويشربون الخمور ويتناولون المخدرات فأنى لهم أن ينصرهم ربهم جل وعلا. أما الكلام والثرثرة يحسنها كل أحد، فهلموا إلى ربكم تبارك وتعالى وتوبوا إليه واعتصموا بحبله وأخلصوا له الدين. إن قوة أمتنا وعزتها وسيادتها إنما تكون باعتصامها بحبل الله عز وجل، باعتصامها بدينها وعقيدتها، بتمسكها بأخلاقها ومبادئها وأصالتها، تكون بجمع كلمتها ورص صفها ورعب صدعها وعدم تنازعها وإصلاحها، وتكون بإصلاح ذات بينها، وتكون بالرجوع إلى أهل العلم والفقه الراسخين. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو دين الله، هو القرآن، هو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو هذا الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وأعز الله به هذه الأمة. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.